الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله نتناول فيه هذه الليلة شرح اسم من أسماء الله عز وجل، كما اعتدنا في مثل هذا الوقت. وسبق معنا اسم الله الشهيد، وقبله اسم الله الرقيب، وفي هذه الليلة اسم الله الحفيظ. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل بهذه الصيغة وعلى هذا المبنى في ثلاث مواضع. الموضع الأول على لسان هود عليه السلام، كما في سورة هود: إن ربي على كل شيء حفيظ. نعم، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ، بمعنى مطلع، وبمعنى حافظ، وبمعنى محصي، أي الأعمال والأقوال والسرائر وما تكنه الضمائر حفيظ عليها سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه مثقال ذرة من ذلك، لا في السماوات ولا في الأرض. كذلك ورد هذا الاسم في سورة السبع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وفي سورة الشورى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، أي مطلع يحصي ولا تخفى من ذلك عنه خافية. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، أي مطلع على تلك العبادة وذلك الاتخاذ الأولياء من دون الله، فسيعاقبهم ويجازيهم. فلما قال الله حفيظ عليهم فيه وعيد وفيه تهديد أنهم معاقبون إن أصروا على عبادة غير الله. وأما اسم الله الحافظ فقد ورد مرة واحدة في كتاب الله عز وجل وفي سورة يوسف: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقد ورد مرتين بصيغة الجمع، كما قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزل الله الذكر وتكفل بحفظه، استحفظ الله عز وجل أهل التوراة على كتابه لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، واستحفظ الله أهل الإنجيل على كتابه. أما القرآن، الله سبحانه وتعالى بنفسه هو الذي تكفل بحفظه. وربنا عز وجل إذا استودع شيئا لا يضيع، وإذا استحفظ شيئا فهو المصام المحفوظ الموثوق بحفظه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وفي لمبة لمبة لمبة لمبة لمبة أيها لا كم شو أيها لو فلاحنا تاني هنا أي ده بالحجارة ده منطقة كهرباء خلاص انت مسموح المرة الجاية المستقبل ان شاء الله اكلم ادارة المسجد عادش خلاص انا شعر بتضليل هنا مش واضح لا لا خلينا لا تتدخلوا في شؤون المساجد لا خليه مضلل مضلل الكتب المكبر يأتي خلاص فيما بعد فيما بعد نخرج هكذا نخرج شوي شوي ممكن كذا ممكن على كل حال استدركوه فيما بعد طيب ذكرنا سلمكم الله من كل شيء أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وتكفل بحفظه فلم يوكل هذا لأحد من الناس معنا فقد أوكل من قبلنا فلم يقوموا بحفظ كتابه إنما حرفوه وبدلوه وفعلوا فيه الأفاعيل معنا وبدلوا فيه الشرائع ثم كتاب الله لو أراد أحد من أعداء الإسلام أن يجد فيه حرفا لكشف أو ينقص منه حرفا لكشف وفي الحديث في الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام يقول بعض المحدثين من علماء الحديث وحفاظه لو هم رجل أن يكذب بالسحر لما طلع الفجر إلا وقال الناس فلان كذاب هذا في الحديث النبوي فما بالك بكتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن الله سبحانه وتعالى حفظه وذلك مندرج تحت معنى اسم الله الحفيظ معنى كذلك ورد هذا الاسم في قوله سورة الأنبياء ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الأنبياء معنا وكنا لهم في سورة الأنبياء وكنا لهم حافظين أي مطلعين شاهدين لا نغيب على كل ما يفعلون أو يقولون تصور لو تستحضر هذا الاسم في سلوكك في سيرك في دخولك في خروجك في معاملاتك لأورث عندك مراقبة وأورث عندك خشية وخوفا لأن الله حفيظ مطلع عليم رقيب شهيد على أعمالك فما أحسن أن نتدبر أسماء الله ثم لو استقرأت كتاب الله عز وجل من الذي حفظ يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هذا يونس ما خدش له جلدا ولا أشال له دما، إنما خرج معافى من بين فكي الأسد الحوت ومن بين ظلمات ذلك الحوت. إنها قدرة الله، إنه حفظ الله عز وجل. ومن الذي حفظ موسى عليه السلام أن اقذفيه في التابوت، أن اقذفيه في اليم، فليلقي اليم في الساحل يأخذ عدو لي وعدو له، عدو لله وعدو لموسى. فرعون، من الذي حفظ موسى هذا الحفظ؟ ولتصنع على عيني، انظر إلى سفينة نوح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. السفينة تجري على مرأة من الله وعلى عناية الله الذي له عينان يرعاك بهما، يراك بهما، يد الله فوق أيديهم، يد الله مع هؤلاء المبايعين، يد الله فوق هؤلاء. نعم، أيدهم الله، نصرهم، ثبت قلوبهم، ضبط على جأشهم. هود عليه السلام تحدى قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. قال فاشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال العلماء، ما من نبي إلا أعطيه آية ومعجزة على مثلها يؤمن البشر. أما هود فآيته معنوية، صالح عليه السلام أتاهم بالنار، طيب إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يحرق، عيسى عليه السلام جاءهم بالآيات، موسى عليه السلام جاءهم بالآيات، فأين آية هود؟ أين بينة هود؟ أين المعجزة؟ قال العلماء، معجزة معنوية، وهي لما تحداهم ما نالوه بأذى، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، مش واحد ولا اثنين، جميعا، هو أعجل وهو وحده وحيد فريد، ومع ذلك قال فكيدوني جميعا، وسلم منهم، ما نالوه بأذى ولا ضروه بشيء. فهذه آية ومعجزة، لكنهم لا يفقهون، لكنهم لا يفقهون. ثم قال لهم إن ربي على كل شيء حفيظ. حفظ أم لم يحفظ؟ حفظ، ما نالوه بشيء، وبلغ رسالة الله وجاءهم العذاب، وخرج هو من بينهم سالما غانما معافى. من الذي حفظه؟ إن الله الحفيظ. كعبة ربنا عز وجل، البيت الحرام، قصده أبرهة الحبشي بمن معه، بجنوده، بالفيل، ومع ذلك صان الله البيت. ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ إن الذي ألقى هذه الحجارة على أبرهة وجيشه قدير حفيظ مقتدر قوي جبار، لو شاء لأنزل هذا على اليهود رأشا رأشا، وهم الآن يفعلون الأفاعيل بالمسلمين في غزة، اختبار وامتحان لأمة الإسلام. ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر، ومهما اشتدت الأزمة كلما قرب الفرج، وأن هذا الدين آت لا محالة ومهيمن لا محالة في آخر الزمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، يقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. انظروا إلى التفاعل من الجمادات، من الشجر، من النباتات، يتفاعل مع أهل الإسلام، يتفاعل مع أهل التوحيد. لكن لابد أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى من الآن، لا ننتظر فيكم الساعة، لابد أن نصدق مع الله وأن نستقيم مع الله وأن نستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بشرع الله. عسى أحدنا لو دعا بدعوة صادقة في هذه الليلة، في هذه الأيام، أن يبدل الله الحال مما ترون إلى ما هو أحسن، إلى رفع الغمة وكشف الكربة وإذلال اليهود وهزيمتهم. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الناس معهم سلاح الدعاء ويغفلون منه، وليس الدعاء محصورا في القنوت في الصلوات، فدعاؤك في السجود يستجاب، دعاؤك في السهر يستجاب، الدعاء في دبر الصلوات يستجاب. يخلص المرء لإخوانه ما دام هذا الذي في استطاعته، أو كما سمعتم أن يتبرع لهم بالأموال والملابس والدواء، فإنهم في أمس الحاجة إلى مد يد العون، ونحن في عافية وفي بحبوحة من العيش وفي أمن وأمان وهدوء واستقرار. سألوا الله أن يديم عليكم هذه النعم، وأن يرفع البأساء والضراء عن إخواننا وقد طال عليهم الحصار. والله مهما يفعل اليهود لن يستأصلوهم ولن يستأصلوا الإسلام، الإسلام باطل والمسلمون باقون. وتذكرون ما فعل التتار أيام جيش إشخان في بلاد بغداد، قتلوا 1,800,000 كما ذكر المؤرخ ابن كثير، ومع ذلك الإسلام هو غض طري كأنما أنزل الآن، القرآن هو غض طري كأنما أنزل الآن، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويشعون في الأرض فسادا. لا، إذا استمسك الناس بعقائدهم بدينهم رفع الله الغمة وانكشفت الكربة وجاء الفرج وجاء النصر، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من ظهور أعدائهم. وتذكرون فيما مضى أيام حرب الروس والأفغان، قبل أن تبدأ الحرب كانوا في تهيؤ. فكان الناس بعض المرجفين يقول ستأتيكم الطائرات محملة الصواريخ وإلى آخره الغازات الشامة الكيماوية. فكان بعض الناس بفترته يقول الطائرات هذه هي من فوق العرش ولا من تحت العرش؟ قالوا لا دي من تحت العرش. قال ما دام من تحت العرش فسيكفيناها الله عز وجل، ما دام هي من تحت العرش فربك سبحانه وتعالى يكفينا اياها. وحقا صدقت هذه الكلمه، كانت تاتي الطائرات وترمي بكل ما حملت، وتاتي الرياح وتاخذ هذه كلها الغازات الشامه والكيماويه والقذائف وتلقيها على الاعداء. اليقين العقائد في وقت الشدائد، من حفظ الله عز وجل ان يبقى هذا الدين، والا لو كان هذا الدين من عند بشر ما بقي الى الان، والله ما بقي الى الان لو كان من عند بشر، لكنه من عند الله. نعم، فبحفظ الله عز وجل بقي هذا الدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ترون اليهود يهدمون ويدمرون المساجد والمقدسات ويقتلون الاطفال، لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرجو في مسلم عهدا ولا ذمة ولا رحمة، ولا يرقب لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قال الله عز وجل لا يرعوي أحدهم أن يكف أو ينزجر. لكن هي حكمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تفاعله سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وفي بعض الألفاظ كالبنان يشد بعضه بعضا. نعم، فيجب أن نتألم لألم هؤلاء الناس، فإنهم من جسد الأم ومن صميم أعضائها. فأمة لا تتألم لألم هؤلاء، أمة تودع منها، بطن الأرض خير لهم من ظهرها. فليتق الله المرء منا، وليستشعر ما يعيش هؤلاء، وليستحضر ما هم فيه من شدة، من بأساء، من حصار، من ظلام دامس. فنحمد الله عز وجل أن رزقنا الأمن والأمان، ونسأله عز وجل أن يعافي هؤلاء من البلاء ومن شدة وقع هذه الغارات التي كما سمعتم أعداد كثيرة موتا، أعداد كثيرة جرحى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم، وأن يعافي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يحمل حافيهم، وأن يصب عليهم الأرزاق صبا، وأن تأتيهم المساعدات من كل فج ومن كل صوب ومن كل حدب، فإنه سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى أن بقي هذا الدين، بقي أهل الإسلام رغم ما فعل ويمكر أعداؤه، ويمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. خرج النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر مهاجرا من مكة قاصدا المدينة، اختبأ في غار ثور على طريق المدينة، ويقول أبو بكر: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، لا عنكبوت ولا حمام ولا ما شابه ذلك، إنما بجنود لم تروها. ثم أدركهم سراقة بن مالك ورآهم، ومع ذلك كان من شأنه ما تعلمون. فرجع سراقة بعد أن وعده النبي عليه الصلاة والسلام بشواري كسرى، فيقول لقريش: أيها الناس ارجعوا، فقد كفيتكم هذه الجهة. قريش ما تركت واديا إلا هبطت فيه تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحيحه، وما تركت جبلا إلا صعدته. فقال لهم: أيها الناس، قد كفيتكم هذه الجهة، ارجعوا انصرفوا. انظر إلى حفظ الله عز وجل. وأتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بسلام وأمان، إنه حفظ الله. أراد اليهود ذات مرة أن يقذفوا على النبي عليه الصلاة والسلام شخرة عظيمة، يريدون أن يستريحوا منه صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فأخبره بالخبر فانتقل. إنه حفظ الله، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. دعته امرأة يهودية إلى وليمة، وقدمت له الضراع وكانت تعجبه، ووضعت له سما في هذا الذراع. فنهش النبي عليه الصلاة والسلام نهشة النهش بأطراف الأشمال، بخلاف النهش. فأنطق الله الذراع: أني شاة مشمومة، أني ذراع مشمومة. فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير المكر. مكر اليهود بعيسى عليه السلام، فألقى الله شبهه على رجل ورفع عيسى، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. من الذي حفظ عيسى عليه السلام؟ إن الله سبحانه. غلام الأخدود لما وضع في قرقور قارب وتوسط به البحر، فقالوا له: ترجع عن دينك وإما تقذف في البحر. فقال: اللهم اكفنين لما شئت. غلام ليس بنبي ولا برسول ولا يوحى إليه، هو ولي من أولياء الله، ملهم. قال: اللهم اكفنين بما شئت. دعا دعوة صادقة بيقين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. فارتشف بهم القرقور فسقطوا، وجاء هو يمشي إلى الملك. سبحان الله، جعل الله له الماء أرضا يابشة يشير عليه. ثم أمر به جنودا آخرين أن يذهبوا به إلى أعلى جبل، فإن رجع دينه وإلا يقذفوه من أعلى الجبل. فلما صعدوا به قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فارتجف الجبل فسقطوا وهلكوا، وجاء هو يمشي. من الذي حفظ هذا الغلام؟ إنه الله. شاء سبحانه وتعالى حفظه بحفظه وأيده بتأييده ونصره بنصره. ولذلك يا إخوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على الدعاء الذي يقوله صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شيء كده يجي من تحت زي الألغام زي الديناميت زي وشيء كثير في هذه الأيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. نبوءة من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد النوم يقول: بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله دائما بأن يحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخل أحدنا المسجد أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، عندما يضع قدمه اليمنى عند باب المسجد يريد دخول. سبحان الله، يقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد وقي وعصم. سبحان الله، هذا الدعاء احفظ به اعصم به. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. حروج نبوية، بعد ما تشرق الشمس وترتفع ويذهب وقت الكراهة تصلي لله 4 ركعات، إن شئت صليت ركعتين وركعتين، وإن شئت جعلتها 4 متواصلة بلا تشهد في الوسط، إن شئت هذا وإن شئت هذا لا بأس. كل هذا من الحروج النبوية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، حين يصبح لم يضر شيء حتى يمسك، ومن قالها حين يمسك لم يضر شيء حتى يصبح. تريد أن تحفظ، عليك بهذه الحروج النبوية، عليك بهذه الحصون المضمونة، لا تثق بحروج مشعوذ، فإنها تضر بدينك وإيمانك. كل هذا داخل في إطار معاني اسم الله الحفيظ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هناك شرح من أهل العلم لهذا الاسم، يقول الإمام الخطابي رحمه الله: الحفيظ هو الحافظ، فعيل بمعنى فاعل، كالقدير والعليم، يحفظ السماوات والأرض وما فيها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقله ولا يكرهه ولا ينصب من ذلك سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. انظر الحفظ، انظر الى الحفظ الخاص، لان في حفظ عام للناس كلهم في ارزاقهم واقواتهم وهدايتهم الى معايشهم، وفي حفظ خاص، حفظ خاص كما في قوله تبارك وتعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال الامام الخطاب الحافظ هو الحافظ فعيل بمعنى فاعل كالقدير اي قادر والعليم اي عالم يحفظ السماوات والارض وما فيها لتبقى مده بقائها فلا تزول ولا تدثر يعني لا تندثر، كقول عز وجل ولا يؤوده حفظهما، وقال وحفظا من كل شيطان مارد السماوات اي حفظناها حفظا والله اعلم وهو الذي يحفظ عبده. انظر الى معاني بسم الله الحفيظ، وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاقب ويقيه مصارع السوء. وفي الحديث الصحيح ان صنائع المعروف والبر يقي المرء مصارع السوء والهلك. ان صنائع المعروف اتيحت لنا فرصه صنائع المعروف في هذه الايام تجاه اخواننا الغزة، فلا نظن على انفسنا، ان صنائع المعروف والبر والصدقه مما يقي الانسان مصارع السوء والهلك اي سوء الخاتمه والعاقبه. نعم يقول وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاصي ويقيه مصارع السوء، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله اي بامره، ويحفظ على الخلق يحفظونه من امر الله ويحفظ اقوالهم يعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا يغيب عنه غائبه ولا تخفى عليه خفيه، ويحفظ اولياءه فيعصمهم عن مواقعه الذنوب. ما تقرب الي عبدي باحب بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الى اخر الحديث. قال ويعصمهم عن مواقعه الذنوب ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. قال الحليمي الحفيظ الموثوق منه بترك التضييع، يعني انت الان احيانا تستأمن واحد على مالك وتمشي وانت مرتاح البال قرير العين، واحيانا تحط مالك عند واحد تمشي وانت قلق الله اعلم يحفظه او لا. بالنسبه الاول انت واثق في انه لا يضيع الامانه. معنى يقول الحفيظ والله المثل الاعلى الموثوق منه بترك التضييع اي لا يضيع شيء استحفظه سبحانه وتعالى. قال ومعنى الحافظ ومعناه الصائم عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه. قال البياقي الحفيظ هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراده، وقيل هو الذي لا ينسى ما علم، حفيظ واحد حفيظ واحد حافظ للقرآن أي لا ينشا. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل، لأن حفيظ يقتضي وجود محفوظ، معناه يحفظ أولياء، يحفظ سماوات وأرض، معناه يحفظ أرزاق عباد، يحفظ أقواتهم، يحفظ معايشهم. تارة يكون هذا الاسم راجعا إلى الذات، وتارة يكون راجعا إلى الفعل. قال هكذا، قال رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، يعني من كل أمر طارئ وعاري يعتريهم. قال الهراس: ومن أسمائه من كل، ومن أسمائه الحفيظ من كل أمر عاني، وله معنيان، أحدهما أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر ومعروف ومنكر وطاعة ومعصية. والمعنى الثاني، إذن هذا المعنى الأول، أن يحفظ على العباد إيه؟ ما عملوه من خير وشر أو معروف أو منكر أو طاعة أو معصية أو أقوال أو أفعال أو سرائر أو ضمائر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، يعني كفيهم شر، كل ذي شر هو آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه، وحفظه لخلقه نوعان. حج محمد العدل معنا، وحفظه لخلقه نوعان. قال: عام وخاص. فالعام هو حفظه لجميع المخلوقات، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق النملة وهداها كيف تعيش. ترون النملة تأخذ الحبة فتفلقها نصفين خشية من أن يأتيها الماء فتنبت. النمل، شوفوا بقى مشاكل النمل وكيف يعيش. طب النحل كيف يعيش؟ كيف له قائد وملكة؟ كيف هناك فراشين؟ كيف هناك نائب للملكة؟ كيف النظام؟ كيف الخلايا السداسية هذه؟ من الذي علمها؟ من الله. الثعلب إذا أراد أن يتنظف يأخذ خرقة سوداء يضع على وجه الماء، ثم يبدأ يغطش قليلا قليلا، هذه الخرقة يضع على ظهره كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ثم ينزل في الماء شيئا فشيئا. فالقمل كلما نزل هذا الثعلب في الماء يرتفع ارتفع، تجمع على الخرقة السوداء فيتنظف. من الذي هدى المخلوق إلى هذه الفعلة؟ من الله. الجنين في بطن أمه يأتيه غذاءه من طريق الحبل السري، يتغذى، ثم إذا خرج إلى الدنيا يلتقي بالثدي. من الذي علمه؟ إن الله سبحانه وتعالى العلي القدير الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذا أراد أن يفطم هذا الطفل، هذا الغلام، ويحبش من الرضاعة يبكي، وما يعلم المسكين أن الأرزاق ستتسع عليه في بطن أمه من طريق واحد. لما خرج له طريقان ثديان يدران عليه اللبن. طيب لما خلص رضاعه صار في الفطام، جاءه الماء، جاءه اللحم، جاءه النبات، جاءه اللبن، أربع أشياء. إذا استقام هذا المخلوق تفتح له أبواب الجنة الثمانية، بعد ما كانت أربع سبل جنة، أبواب الجنة الثمانية، من مرحلة ضيقة إلى مرحلة أوسع، إلى مرحلة أوسع، إلى مرحلة أوسع. فانظر إلى حفظ الله عز وجل. يقول الإمام الهراس، محمد خليل الهراس، قد توفي في العام 75 ميلادي، وهو من علماء مصر الأبدال رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو من شراح النونية لابن القيم، ومن شراح الوسطية لابن تيمية، وله الكتب النافعة الماتعة رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان صلبا في السنة. يقول: ومن أسمائه الحفيظ، وله معنيان، أحدهما أن يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر، ومعروف ومنكر، وطاعة ومعصية. المعنى الثاني أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه، وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص. العام هو حفظه لجميع المخلوقات، أي يفسره قوله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والنوع الثاني حفظ الخاص لأوليائه، حفظا جائدا: الله ولي الذين آمنوا. نعم، قال: بحفظهم مما يضر إيمانهم، يعني يحمي الله عز وجل وليه من الفتن، من الشبهات، مما يضعف اليقين. يحميك ربك سبحانه وتعالى من هذه الفتن التي تعصف في القلوب. قال: ويزلزل مما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم. عرفت ازاي؟ أن ربنا عز وجل رؤوف بنا، رحيم، لطيف بعباده. قال الإمام الشعبي: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، أو الحاكم، وأحاط علمه بما أوجده. ما في شيء عنه يغيب، ما في شيء عن علمه ينك، لا. وحفظ أوليائه من وقوعهم الذنوب. ولذلك قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، أي لا يسمع إلا الخير، ولا يرى إلا الخير، ولا ينظر إلا في الخير، ما ينظرش الحرام. ويده الذي يبطش بها، ما يفعل بيده إلا الخير. ورجله التي يمشي بها، ما يمشي برجله إلا للخير، للطاعة، ما تمشيش في ذنوب ومعاصي. هذا هو حبر الله. ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. وليش هذا حديث كما فهمه أهل وحدة الوجود أو أهل التصوف؟ لا، لأن الله قال: ولئن سألني في سائل، في مسؤول، صح، في فارغ، همش واحد، العبد رب والرب عبد، لا، في فارق، في سائل وفي ايه؟ وفي مستعيذ وفي مستعاذ به. عرفنا ايها الناس؟ وفي متقرب، والعبد في متقرب اليه هو الله. عرفنا هذه ولا هتروح مننا عبد الرحمن؟ تمام. قال الامام الشعبي رحمه الله: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوع في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. أكتفي بهذا القدر. وعقارب الساعة تجري في أسئلة كثيرة هنا. أسئلة كثيرة جدا، لكن إن شاء الله، وهي أسئلة مهمة تتعلق بالعقيدة، وأسئلة تنم على هذه أسئلة من النساء جزاهن الله خيرا، أسئلة مهمة تدل على أن النساء عندهن اجتهاد، أسئلة في العقيدة في الحقيقة مهمة جدا، إن شاء الله آخرها الدرس مقفل. وهذه أيضا أسئلة كذلك، أفضل أسئلة جزاهم الله خير، جزاهن الله خيرا. إن شاء الله أجيب عنها الأسبوع المقبل، لأن الوقت قد أجل، ومن الحرج الشديد أن سنجيب على الأسئلة وطول الوقت ستأخذ وقتا، فإن شاء الله نأخرها للأسبوع المقبل إن كنا أحياء وعلى وجه الأرض. فبإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن ينصر إخواننا أهل غزة، وأن يكون لهم سبحانه وتعالى معينا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.